كلما ظهرت بدعة في عادة جديدة أماتت سنة، كلما ظهرت بدعة أمس، فإذا انتشرت البدع ضاق نطاق السنن، حتى ربما أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. هكذا إذن هو الحراك الثقافي، كلما تحركت الثقافة كلما إما أن تبتعد عن السنة وإما أن تقترب من السنة. لذا من فضل الله عز وجل على الأمة الإسلامية أن فيها التجديد المستمر. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. لماذا؟ ينفي هذه التراكمات من العوائد التي تحرف أو تغيب المعنى السنني التشريعي، وتضع بدلا منه معنى سننيا بدعيا يبتكره الناس ويبتكره على غير هدى. ولذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد، لأنه يصنع لنا ثقافة جاهلية ولا يصنع لنا ثقافة إسلامية. فإذا الظاهرة معروفة ومشار إليها في القرآن الكريم، وحسب أنني أشرت إلى آية، والآيات كثيرة، منها مثلا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى مهتدون، وغيرها، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاف، إلى غيره من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن الظاهرة الثقافية وخطورة أو قيمة هذه الظاهرة، إما في استقامة الإنسانية وإما في ضلالها، إما في ضلالها. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير أيضا إلى هذه الظاهرة حينما يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طبعا يندرج تحتها كل الملل والأشياء الأخرى. ولذلك نلاحظ الإنسان الذي ينشأ في بيئة بوذية في الغالب يخرج بوذي، في بيئة ماركسية يطلع ماركسي، بيئة غربية نصرانية يطلع نصراني، وهكذا بيئة مسلمة في الغالب يكون مسلما. ليه؟ فلأن هذا هو ما يسمى المحيط الثقافي اللي يصنع الشخصية، فالحديث أشار إليه. فإذا الظاهرة ليست مجهولة، إنما لم تعط اصطلاحا معينا أو محددا. حتى كان ابن خلدون رحمه الله، فابن خلدون فطن لهذه الظاهرة واهتم بها كثيرا، وسماها العمران البشري، وقال إن البشر أو العمران البشري له أسلوبان: أسلوب حياة حضري وأسلوب حياة بدوي، والمسألة بينهما جدلية. البداوة تهاجر دائما إلى الحضارة، والوسيط لذلك هو الملك، والوسيط لذلك هو الملك، لأن الملك مطلوب، وبالتالي الملك يفضي إلى الرفه وإلى الحضارة، وهكذا في نظرية متشعبة طويلة. لكن حسبي أن أشير إلى أن مصطلح الثقافة هو يعني سبق أن وجد عندنا مصطلح غيره اللي هو مصطلح العمران البشري، ولكن في العصر الحديث لما ترجمت الكلمة الأجنبية ترجمت بمعنى بكلمة ثقافة، وهذا لا يعني أنها مجهولة سواء في قرآننا أو في سنة نبينا أو في تراثنا الإسلامي. بعد أن عرفنا معنى كلمة ثقافة ودلالة هذا المصطلح، ننتقل إلى الشق الثاني الذي هو إسلامية. طبعا حينما قيدناه لما قلنا ثقافة في البداية يراد بها هذه الظاهرة الإنسانية التي لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات، أيما مجتمع من المجتمعات. لكن حينما قلنا إسلامية قيدناها بالإسلام، نسبة إسلامية نسبة إلى الإسلام، والإسلام في مرادنا هنا هو الدين الموحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يتضمن اعتقادا وسلوكا وتشريعا، سلوكا وتشريعا. فليس الإسلام بمعناه التوحيد فقط، لأن الإسلام بمعنى التوحيد هو دين الرسل أجمعين، ودين الرسل أجمعين وهو الأساس، ولكن الشرائع تختلف، شرائع تختلف. وإذا قال عليه الصلاة والسلام نحن أو معاشر الأنبياء أبناء علات لرجل واحد، أبناء علات لرجل، تختلف الشرائع وتتفق أو يتفق الأصل باتفاق المصدر، اتفاق المصدر. فإذا المراد هي الثقافة التي جاء بها الإسلام، جاء بها الإسلام وعدل بها ما وضعه البشر وما أحدثه البشر مما لم ينزل الله به سلطانا، مما لم ينزل الله به سلطانا. ولذلك لما جاء الإسلام حذف عوائد وأبقى عوائد، وهذبها وأبقى عوائد كما هي، لأنها متطابقة أو بقايا دين، بقايا الدين الحنيف، فأبقاها كما هي. وهناك أشياء دخلها ما دخلها فهذبها، وهناك عادات أبطلها وألغاها، يعني مثلا وأد البنات، مثلا شرب الخمور، لعب الميسر ونحوها، هذه أبطلت، هي من عوائد الجاهلية لأنها مبناها على الظلم، والإسلام مبناها على العدل ليس على الظلم. فكل عادة مبنية على ظلم أو على جهل أبطلها الإسلام، أبطلها الإسلام. وكل عادة ذات منزع إنساني أصيل أبقاها وهذبها وأقامها على أصول، كعادة الكرم والجوار والنخوة والشجاعة نحوها، أقامها على الحق. لذلك لما جاء ذلك الصحابي يسأل يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، قاتل ليرى مكانه في الصف، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا القيمة محمودة الشجاعة، لكن الأهداف والأغراض التي تحرك الشجاعة ما هي؟ لابد أن تكون متسقة مع دين الله عز وجل. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ما معنى؟ أنه أقامها على الإخلاص. فالشرع، فالشجاعة والكرم ونحوها والنخوة تقام على الإخلاص لله والتجرد له وطلب وجهه الكريم. هذا إذن الإسلام كما قلنا أتى بثقافة. نقترب الآن من معنى الثقافة الإسلامية الاصطلاحي. حينما نقول الثقافة الإسلامية ماذا نريد؟ بعد أن عرفنا مصطلح الثقافة بأنه أسلوب الحياة لمجتمع ما الذي يحدد سلوك الأفراد فيه، نستطيع هنا نقول إنه أسلوب حياة الجماعة المسلمة المحدد في القرآن والسنة، أسلوب حياة الجماعة المسلمة المحدد في القرآن والسنة، أو كما ينبغي أن يكون. فهنا إذن الثقافة الإسلامية يمكن أن ندرسها وأن نلامسها على مستويين. مستوى معياري، يعني كيف ينبغي أن تكون الثقافة الإسلامية، كيف ينبغي أن تكون الثقافة الإسلامية، وهذا هو المعنى الذي ندرسها به، يعني كيف تستقى من الوحي ويصنع أسلوب حياة يشمل جوانب حياة المجتمع المسلم وجوانب حياة أفراده، بحيث تكون حياة راقية متسقة مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المستوى الثاني، المستوى الواقعي، ثقافة المسلمين بمعنى حياة المسلمين وممارستهم. الناس لا يمكن أن يكونوا ملائكة، لذلك حتى مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله بينهم كانت تند أحيانا عوائد الجاهلية وتظهر، عوائد الجاهلية وتظهر. حينما يوم من الأيام اختلف مولى للمهاجرين واختلف مولى للأنصار، فقال مولى الأنصار يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين، فكل واحد أثار نخوة مجموعته ومن ولاؤه له، فقامت المجموعات وكادت أن تحدث بينهما فتنة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا تظهر الممارسة. الإنسان لا يستطيع أن يكون دائما على وتيرة واحدة، لا بد أن تعتري حالات الضعف حالات القوة، والمجتمع يعتري حالات ضعف حالات قوة، لكنه يكون الغالب عليه مثلا السلامة والاستقامة والطهارة والرقي كما كان مجتمع الأصحاب رضوان الله عليه. ولكن لا يعني أنهم ملائكة لا يحصل منهم هذه الأخطاء فتحصل، لأن الثقافة في الممارسة أو في الواقع لا بد أن يظهر فيها الضعف، يظهر فيها الغضب، فيها الهدوء، فيها كذا، فيها. لا يمكن أن يكون الإنسان ملكا لا يخطئ، ولذلك كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. ولما جاء حنظلة فزعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله لقد نافق حنظلة. فلما سأله عليه الصلاة والسلام يعني كيف نافق، قال: إن نكون عندك يا رسول الله أو في مجلسك تذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي العين، فإذا عافسنا الأولاد والزوجات والضائعات نسينا. فظن أن هذا نفاق، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي طبيعة الإنسان في حالة الشفافية الروحانية والرقي الروحاني يكون له وضعية، وفي حالة الانهماك في الشأن الدنيوي يكون له وضعية أخرى. فقال: يا حنظلة، لو دمتم كما كنتم عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، طبيعة الإنسان لا يمكن أن ينفك عن الدنيا ومعاناتها وممارستها، وهذا الاتصال بها ينسي الإنسان. وربما يعني بل من أجل ذلك كان تذكير الإنسان بالله سبحانه وتعالى، فهذه الصلوات الخمس كما نلاحظ موزعة، لم توزع في الليل، في الليل في طرفي الليل، لكن الباقي كله موزع في النهار. ليه؟ لأن النهار هو وقت المعاش، هو وقت معاناة الدنيا والانهماك فيها، فكلما انغمس المسلم جاء ذكر الله يرده ويخرجه من انغماسه إلى تذكر ربه ومولاه، ثم يعود مرة أخرى وهكذا حتى يتطهر. ولذلك مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بالنهر الجاري يغتسل منه اليوم 5 مرات، فقال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر جار يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى من وسخ الشيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس الطاهر الإنسان تعيده مرة ثانية لمولاه، وهكذا كل ما انهمك ذكرته، كلما غفل ذكر، وهكذا إلى أن يأتي مساء فيخلد إلى النوم ذاكرا لله، ثم يصحو على ذكر الله في صلاة الفجر وهكذا. فهذه هي المقصود، أن الثقافة الإسلامية لدينا نموذج مثالي، يعني كيف ينبغي أن تكون ثقافة المسلمين، كيف أمرهم الله عز وجل أن يكونوا، وعندنا ثقافة واقعية، ثقافة ممارسة هي التي وجهنا الله عز وجل للتأمل والنظر في ثقافات السابقين حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. وأكد سبحانه وتعالى على واقع بني إسرائيل وثقافة بني إسرائيل حتى ينتبه إلى ما عايشوه، فلا نقع فيما وقعوا فيه، فلا نقع فيما وقعوا فيه. فهم يعني تصوروا أنهم مجتمع ديني وأنهم أحباب الله، وأنهم مهما كان خير من هؤلاء الوثنيين، خير من هؤلاء الوثنيين. فبين الله لهم أسباب انحرافاتهم وأوجهها وكشف هذا، وذلك وفي ذلك تنبيه عظيم للمسلمين حتى لا يغتروا، حتى لا يغتروا، وحتى لا يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من الانحراف ومن الابتداع ومن الضلال وفساد الحياة الدينية وانقلابها، من حيث سواء يشعرون أو لا يشعرون. هذا إذن هو مصطلح الثقافة الإسلامية، أرجو أن أكون جليته ووضحته. بقية الدقائق إذا أحد يحب يحاور في شيء أو يسأل تفضل. بقى باقي معنا أظن يعني فيما يمكن حوالي 7 دقائق أو نعم. كنت أود أن يعني تكون الأفكار الواردة في المحاضرة أثارت يعني استفهامات، أثارت أسئلة، أثارت إشكالات، لكني ما أرى يعني نعم نعم أي نعم نعم هي نسيج متكامل، صحيح هي نسيج متكامل. إذا أريد أن أنبه إلى المعنى الذي أشرت إليه في بداية المحاضرة. أنا قلت في بداية المحاضرة إن يعني علم الثقافة الإسلامية بحاجة إلى تجلية بشكل خاص، لأنه يتداخل مفهومه مع عند بعض الناس ويخلطون ويظنون أن الثقافة الإسلامية هي العلوم الإسلامية. هو لا شك العلوم الإسلامية لا يمكن أن تأتي الثقافة الإسلامية من فراغ، هي أتت من العلوم الإسلامية، وهي أتت في العصر الحديث لكي تسد فراغا، لكي تسد فراغا. في السابق يعني كان المجتمع المسلم لم يخترق ولم يغزى ولم تدخل ثقافة غريبة في جسمه، ثقافة غريبة في جسمه، فكانت مجرد عوائد من هنا ومن هنا، أو يبتكرها المجتمع والعلماء يدافعون ويبينون ويظهر هذا الشيء. المشكل المعاصر اللي حصل أن المجتمع المسلم دخل إلى جسمه ثقافة نسق متكامل، دخل إلى جسمه وأصبح يعمل فيه وأثر في مؤسساته وأثر في أشخاصه وأثر في أفراده، بحيث نرى المسلم يعني لديه مزيج في الذوق بين مثلا ذوق الثقافة الغربية وبين ذوق الثقافة الإسلامية. نجد أنه مثلا يفكر، قد يفكر، نجد من المسلمين من يفكر بطريقة غربية، وحينما تأتي العبادات يمارسها بطريقة يعني يمارس العبادات الإسلامية. قد يعني يتصرف تصرف يتفق مع الثقافة الغربية، وفي باطنه هو يعرف أنه مسلم ويعي أنه مسلم وغيره، لكن بدأت تتداخل هذه وأثرت حتى على مستوى كما قلنا مؤسسات العالم الإسلامي، من مثلا من الظواهر الملحوظة في العالم الإسلامي الازدواجية في التعليم، يعني مثلا وجود تعليم ديني وتعليم مدني. ما كانت هذه الظاهرة مثلا في الثقافة الإسلامية وفي محيط الحضارة الإسلامية إلى العصر الحديث، كان التعليم ممزوجا ومتصلا، نفس الطبيب والمفكر وغيره كلهم تكونوا في العلوم الإسلامية كأساس، ثم تكونوا على هذه العلوم، والعلوم ما يسمونها التجريبية مرتكزة في أسسها الفلسفية على الدين وعلى الوحي وليست مفصولة عنه، حتى جاء العصر الحديث وجاءت الثقافة الغربية ونقلت العلوم الغربية نقلا جزئيا كما هي ومقامة على أسسها. لذلك من هنا بدأ تاريخ الثقافة الإسلامية المعاصرة وتاريخ علم الثقافة الإسلامية، وهذا إن شاء الله ما سنجليه في المحاضرة القادمة حينما نتحدث عن تاريخ علم الثقافة الإسلامية، تاريخ علم الثقافة الإسلامية متى وكيف نشأ، وهل هو أصلا يعني علم متجذر في التراث الإسلامي أو أنه علم طارئ وآت من خارج البيئة الإسلامية. إن شاء الله سنتناول ذلك بالتفصيل في المحاضرة القادمة. تفضل. نعم، أنا قلت الثقافة هي تحول كل شيء إلى أن يصبح في حكم العادة، في حكم العادة. يعني مثلا طريقة صلة الرحم، طريقة صلة الرحم تصبح نوعا من تحكمها العادة، وتجد الناس يختلفون في طريقة صلة الرحم. كذلك عملية التكافل في المجتمع، تجد أنها في مجتمع تختلف عن مجتمع، لأن كل مجتمع يبتكر من العوائد في إجراء التكافل أو في إقامة التكافل بما يتفق، وحالته من غنى أو فقر أو تواصل أو تقاطع أو نحو ذلك وهكذا. فكل مجتمع يعني الثقافة إذا حللتها وفكرت أنها تحول يعني الأشياء إلى عادات، ويظهر هذا كلما كان المجتمع بسيطا، كلما كان المجتمع بسيط، لأن كلما تحضر بدأت تقنن الأشياء تقنينا. يعني انظر مثلا إلى مجتمع القبيلة البسيط، تجد أن حتى القوانين والتشريعات هي أعراف قبلية، هي أعراف قبلية وعوائد بينهم متعارف عليها ويتحكمون فيها وينفذون بناء عليها. فتجد تتسع نسبة العادة والعرف في المجتمع البسيط وتبدأ تقل في المجتمع المدني أو المعقد. فلذلك الدين يوجه، يعني من ميزات الإسلام أنه يوجه ثقافة المجتمع البسيط ويوجه ثقافة المجتمع الكبير، لأنه يأتي على الأصول، فهو يؤسس على التوحيد ويؤسس على العدل، التوحيد والعدل، وهذه يمكن أن تتجلى بصور عديدة بحسب بيئة الناس، إن كانت بسيطة وإن كانت معقدة، إن كانت معقدة، فإن كانت معقدة فهي تحتاج إلى تشريعات تضبط، وقد تتحول التشريعات الشفهية إلى تشريعات مكتوبة وبالتالي تنفذ وهكذا. ولذلك تلاحظ المجتمع كلما تطور حضاريا كلما تحول هذا الشيء الشفهي إلى شيء مكتوب ومقنن ومعمولا به. الناس يبدو الآن يعني نختم المحاضرة بما بدأنا به، بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وأرجو لكم إن شاء الله التوفيق والسداد، والمحاضرة القادمة ستكون إن شاء الله في تاريخ علم الثقافة الإسلامية وفي نشأة الثقافة الإسلامية وفي وتطورها. السلام عليكم.